إن كنتم تريدون أن تنتفعوا منه بشيء فعليكم بالإيمان به، عليكم بتحقيق الإيمان به، تحقيق اتباع عليه الصلاة والسلام. لا تبتدعوا في دينه ما ليس منه، ولا تحملوا أنفسكم شيئا يكون خسارة عليكم يوم القيامة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.